الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. احنا كنا بنقول الوصلة الثنائية. الوصلة الثنائية احنا بنقول تركيبها عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلورة من النوع بي مع بلورة من النوع ان بيتم لصقهم في بعض. طب يا ترى ايه اللي بيحصل لما ألصق الاثنين ببعض؟ بص يا سيدي، الالكترونات هتنجذب تجاه الفجوات وتهاجر وتسيب البلورة بتاعتها. كمان الفجوات هتنجذب جهة الإلكترونات، ده اسمه تيار الانتشار. يبقى تيار الانتشار هو اندفاع الكترونات من البلورة N إلى البلورة B، واندفاع فجوات من البلورة B إلى البلورة N. ده اسمه يا أخوانا تيار الانتشار. بيفضل شغال تيار الانتشار دوت ويتسبب في الآتي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هجرة الإلكترونات من البلورة N تتسبب في أنها تكتسب جهدا موجبا. خد بالك من الألفاظ، الهجرة الإلكترونات من N، الإلكترونات هاجرت مشيت، يعني مش اتحركت من حتة للتانية، لا دي هاجرت خلاص تمام، فتركت وراءها شحنات موجبة دون غطاء يعادلها. كما أن هجرة الفجوات من البلورة بي برضو خلفت وراءها شحنات سالبة دون غطاء يعادلها. طيب إذن للمركزين قوي، اكتسبت البلورة إن جهدا موجبا ماشي، كما اكتسبت البلورة بي جهدا سالبا. طيب وبعدين بقى؟ طيب هذا المجال الكهربي خد بالك هيعمل ايه؟ لو في الكترونات عبرت بالزياده في منطقه بي، الكترونات جت زياده من ان البي ماشي، هيحصل ايه؟ لو الكترون هنا هينجذب للموجب اللي وراه. طيب ولو الكترون زائد هنا هينجذب للموجب، ولو الكترون زائد هنا هينجذب للموجب. كما ان الفجوات الزائدة هنا هتقوم راجعة ده بقى اسمه تيار الانسياب. تيار مين؟ الانسياب. ليه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن الانسياب يأتي بعد الامتلاء. يعني دلوقتي مثلا انت فتحت حنفية على الكوباية مي مولئت حتى آخرها، واللي بيزيد بينساب. طيب هنا أول ما حصل التركيب ده حصل اندفاع من الإلكترونات من هنا واندفاع للفجوات كده، فحصل زيادة في العبور. فإيه اللي حصل بقى؟ المجال أم رجع الزيادات دي. طيب يبقى المشهد الثاني هو تيار الانسياب. يعني تيار الانسياب بينشأ بسبب المجال الكهربي على جانبي الوصلة اللي هو موجب عند الN وسالب عند البي ماشي، وهو يدفع الإلكترونات والفجوات في عكس اتجاه تيار الانتشار. المشهد الثالث، المشهد الثالث بقى المشهد الثالث هنوصل لهدنة شكلها ايه الهدنة دي بقى؟ تعال نشوف ايه اللي حصل فيها. واحد، تكون البلورة N مكتسبة جهدا موجبا والبلورة B مكتسبة جهدا سالبا ماشي، فيكون بينهما فرق في الجهد. ماشي. عشان تشوفه بطريقة أحسن همثله لك بياني. البلورة إن أهي والبلورة بي، وده فرق الجهد. في البداية البلورة إن كان جهدها صفر، كانت متعادلة، بس مع هجرة الإلكترونات اكتسبت جهدا موجبا ثم ثبتت عليه، لأنه احنا هنوصل لوضع ثبات، وليكن 1/10 فولت. طب والبلورة بي كانت متعادلة، يعني كان جهدها صفر، اكتسبت جهدا سالبا، قاعد يزداد يزداد وبعدين ايه ثبت، وليكن 2/10 فولت، بس سواء 1/10 فولت بالسالب بقى. طيب هيكون كده فرق الجهد بينهما 2/10 فولت. هذا الفرق في الجهد يمنع انتشار المزيد من الإلكترونات من N إلى B، ويمنع انتشار المزيد من الفجوات من B إلى N، فيسمى بالجهد الحاجز. الجهد الحاجز من أهم المصطلحات اللي في الجزئية دي، هقوله لك بطريقتين. الطريقة الأكثر شيوعا، وفي طريقة قليلة شوي. الأكثر شيوعا الجهد الحاجز هو أقل فرق جهد يكفي لمنع انتشار المزيد من الإلكترونات من البلورة N إلى البلورة B، والمزيد من الفجوات من البلورة B إلى البلورة N. وخد لقب أقل ليه؟ لأنه لو قل عن كده شوية هيتمكنوا من العبور. يبقى ده أقل حاجة تقدر إيه توقف انتشار المزيد من هنا لهنا والعكس. طيب ماشي. في تعريف تاني بس قبل ما أقوله برضو خلينا نسأل ما معنى أن الجهد الحاجز في الوصلة الثنائية 2/10 فولت. أقول له أي أن أقل فرق جهد، يعني إيه أقل فرق جهد يكفي لمنع انتشار المزيد من الإلكترونات من البلورة N إلى البلورة B، والمزيد من الفجوات من البلورة B إلى البلورة N في حالة عدم توصيلها بمصدر خارجي هو 2/10 فولت. طيب يجوز إن أنا أقول كمان على إنه الجهد الحاجز ده هو أكبر فرق جهد، أكبر فرق جهد نشأ من إيه أو تولد من إيه؟ تولد من انتقال إلكترونات من N إلى B وفجوات من B إلى N في حالة عدم توصيلها بمصدر خارجي. لا بالراحة، إيه أكبر دي؟ ما هو دلوقتي يا جماعة ما هو مع أول إلكترون عبر حصل فرق في الجهد. طيب مع عبور المزيد من الإلكترونات فضل فرق الجهد ده يزداد يزداد حتى وصل إلى قيمة معينة وثبت عليها. يبقى هو من وجهة نظر الإلكترونات اللي عبرت والفجوات اللي عبرت هي دي أقصى حاجة قدروا يعملوها، فعشان كده ممكن نسميه هو أكبر فرق جهد نشأ من انتشار إلكترونات من N إلى B وفجوات من B إلى N. طيب كمان بيبقى في منطقة هنا اسمها المنطقة الفاصلة أو القاحلة أو الخالية. طيب فاصلة لأنها تفصل ما بين الإلكترونات هنا والفجوات هنا، ماشي. قاحلة وخالية ليه؟ لأنها خالية من الإلكترونات والفجوات، ما فيهاش غير أيونات موجبة ما بتحركش وأيونات سالبة برضو ما بتحركش، يعني هذه المنطقة خالية من الإلكترونات والفجوات، وهذه المنطقة لها مقاومة كبيرة، يعني الإلكترونات بتعرفش أو ما تمر، يعني التيار يمر فيها بصعوبة، المقاومة إيه بتاعتها كبيرة. طيب كيف توصل الوصلة الثنائية؟ هنوصل الوصلة الثنائية ببطارية. هتفكر كده هتلاقي ما عندكش احتمالات كتير. الوصلة الثنائية هي ليها طرفين والبطارية ليها طرفين، فهنجرب كده مرة وكده مرة، تعالوا نشوف يحصل إيه. لو وصلنا الوصلة الثنائية ادي البي وادي الان، وصلنا الان بالسالب والبي بالموجب، هيحصل ايه؟ الموجب ده تخيل هيعمل ايه في الفجوات؟ هيتنافر معاه او هيجذب الالكترونات من هناك، الاتنين شغالين. فخلينا نستخدم مفهوم وكأنه شخص بيقوم بدفع الفجوات اللي هنا دفعا هيزقها، تمام؟ والسالب ده هيزق برضو الالكترونات اللي هنا. فمعنى كده ان الجهد اللي كان موجب هنا اللي كان سالب عند البي هينكمش. طب والجهد اللي كان موجب عند الان هينكمش، يعني الجهد الحاجز كله هيتلاشى وبعدين يندفع التيار اندفاعا يمر. يعني عايز تقول بالراحة كده، لو ده الـ V أو ده الـ I وده الـ V، في الحالة دي جهد البطارية بيستنفذ منه جزء للقضاء على الجهد الحاجز، ولسه كده التيار ممرش. وبعد ما يقضي على الجهد الحاجز التيار هيندفع، يعني مرور التيار هنا بيبقى غير المقاومة الأومية، وكأنه في باب كان مقفول تعبنا شوية عقبال ما فتحناه قضينا على الجهد الحاجز وبعدين اندفع التيار من هذه الوصلة الثنائية. الطريقة دي من التوصيل اسمها توصيل أمامي. الوصلة هنا تسمح بتوصيل التيار، تمام، وتعمل كمفتاح في الوضع أن. يعني أنا ممكن أعيد الرسمة باستخدام الرموز الاصطلاحية، ده الرمز الاصطلاحي للوصلة الثنائية، ده رمز الوصلة الثنائية، تمام، القاعدة دي بي، تمام، والرأس ده ان، ولما وصل الان بالسالب والبي بالموجب ده اسمه توصيل أمامي. يعني لو معانا مصباح في المشهد ده المصباح يضيء، يعني تعمل الوصلة هنا كمفتاح في الوضع أن. طيب تمام، يبقى في حالة التوصيل الأمامي لو حبينا نوصفه وصف دقيق، توصل البلورة بي بالجهد الموجب وتوصل البلورة إن بالجهد السالب فيقل الجهد الحاجز للبلورة، تمام، وتقل المنطقة الفاصلة وتسمح الوصلة الثنائية بتمرير التيار. طب لو إحنا وصلنا بالعكس يا ترى هيحصل إيه؟ لو وصلنا توصيل بطريقة عكسية أو طريقة خلفية، يعني البلورة بي وصلناها بالسالب والبلورة إن وصلناها بالموجب، السالب هيجذب الفجوات عنده فيزداد الجهد السالب للبلورة بي. طب والموجب هيجذب الإلكترونات ويزداد الجهد الموجب للبلورة إن ويتسع الجهد الحاجز، هيزداد الجهد الحاجز حتى يتساوى مع جهد البطارية، تمام؟ يعني إيه اللي هيحصل؟ مهما هتزود في فرق الجهد مش هيحصل تيار، مش هيبقى فيه تيار. يعني إذا وصلنا توصيل عكسي عكسنا الاتجاه تمنع الوصلة الثنائية التيار من المرور وتعمل كمفتاح في الوضع أوف. يعني بالرموز الاصطلاحية آدي البي وآدي الان، لو وصلت البطارية هي الموجب مع الان والسالب مع البي وكان في مصباح هنا المصباح لن يضيء. يبقى طريقتي التوصيل وصلت الوصلة الثنائية أمامي وعكسي، سمحت بتوصيل التيار في حالة الأمامي ولم تسمح في حالة العكسي، وبهنا تعمل الوصلة الثنائية كمفتاح. طيب قبل ما نقول تقويم التيار المتردد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول لي مثلا لديك مكونين وأوم ميتر، أحد المكونين مقاومة أومية والآخر وصلة ثنائية، كيف تتعرف عليهما باستخدام الأوم ميتر؟ يعني أنا قدامي حاجتين مش عارفهم، مش عارف مين مقاومة مين وصلة ثنائية، أعرفهم إزاي بالأوم ميتر؟ أقول له نحضر الأميتر نقوم بملامسة طرفيه ببعضهما للتأكد من وصول المؤشر إلى قيمته العظمى. مؤشر قيمته العظمى المايكرو أميتر والذي هو صفر الأميتر. ثم نقوم بتوصيله مع أحد المكونين وتسجيل قراءته، ثم عكس طريقة التوصيل وتسجيل القراءة الجديدة. إذا كانت القراءتين متماثلتين فهذا المكون هو مقاومة أومية، إذا كانت قراءة كبيرة في اتجاه وصغيرة في عكس الاتجاه فهذا المكون هو وصلة ثنائية. أما عن استخدامها في تقويم التيار المتردد، تعالوا نشوف كده. دلوقتي لو انا عندي مصدر تيار متردد متوصل بالملف الابتدائي بتاع محول والملف الثانوي في الدائره بتاعته واصله ثنائيه ومعانا هنا مقاومه، التيار هنا تيار متردد، عايزين نعرف شكل التيار اللي هيبقى واصل للمقاومة دي. بما انه التيار هنا متردد فهو تيار متغير الاتجاه كل نصف دورة وهيكون بنفس الطريقة الناحية التانية، ففي نصف دورة هيبقى هنا موجب وهنا سالب، موجب هنا مع البي وكده السالب مع الان، يعني هذا النصف وليكن هو ده موصل توصيل امامي فهيمر من الوصلة ويذهب الى المقاومة. اذا المقاومة وصل لها نص الزبزبة ده، النص التاني من الزبزبة هتتعكس طريقة التوصيل فهيبقى الطرف ده سالب والطرف ده موجب، سالب مع البي وموجب مع الان ده توصيل عكسي، فالوصلة لن تسمح بتمرير التيار والمقاومة هتقعد زمن قدره نصف الزبزبة مش هيجي لها تيار. وبعدين لما يجي ده هيبقى جاي موجب من فوق وسالب من تحت فهيبقى بالنسبة لها توصيل أمامي فهتسمح له بالمرور. إذن وهكذا بقى سوف تسمح هذه الوصلة الثنائية بتمرير أنصاف الزبزبات فقط والتي تكون بالنسبة لها توصيلا أماميا. طيب لتأكيد الفهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنا عاوز بقى أحصل على تقويم كامل، ده اسمه تقويم نصف موجي، لو عايز أحصل على تقويم كامل بنستخدم أربع وصلات ثنائية بيتحطوا بالشكل ده، هنسميهم مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة. لما يجي هنا موجب وهنا سالب فالتيار هيبقى جاي كده، هياخد أنهي طريق؟ هياخد عند هيتحرك عند الديود رقم واحد لانه ده بالنسبه له توصيل امامي، وبعدين هيجي هنا قدامه المقاومه وهو كده يبقى خلفي مع ثلاثه فهيمر من المقاومه، تمام، هيمر من المقاومه يسارا وبعدين هيمر من الديود رقم اربعه وتمر، يبقى المقاومه حظيت بالايه بالنص زبزبه دوت. طيب ماشي، لما يجي بقى الموجب من هنا والسالب من هنا فهنعتبر التيار جاي من هنا اهو، هيبقى قدامه السكه رقم كام؟ الديود رقم 3 هيمر منه وبعدين من المقاومه نفسها مش هيعرف يدخل رقم 1، عدى منها يسارا برضه وبعدين من الديود رقم 2 ويعدي، يبقى هنا برضه حظيت المقاومه بالنصف الثاني من الزبزبه وفي نفس الاتجاه وهكذا. يبقى أنا هنا قدرت أخلي الطيار بدل ما هو متردد أخليه هنا موحد الاتجاه، وممكن أثبت الشدة باستخدام المكثفات، يعني دي دائرة تحويل الطيار من متردد لتيار مستمر. والناس اللي كانت بتسأل طب يا ترى أنا عندي في البيت الأجهزة كلها بتعمل على طيار متردد، أنا عندي الكهرباء في البيت متردد بس أنا بقدر أحوله بسهولة من متردد لمستمر داخل الأجهزة بهذه الطريقة. خلصت حلقتنا، المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بالترانزستور. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.